الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح للشيخ الأشقر حفظه الله تعالى. كان الحديث عن المحكوم عليه. احنا عرفنا الحكم، تكلمنا عن الحكم، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكذا، ثم تكلمنا عن الحاكم وهو الله تعالى، ثم بدأنا في الحديث عن المحكوم عليه، عن المحكوم عليه وهو المكلف، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالمحكوم عليه، وتوقفنا عند صفحة 63 في الكلام عن الميت، وأن الميت غير مكلف، أن الميت ليس محكوما عليه لأنه غير مكلف. قال: تنبيه: كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق. طبعا الميت غير مكلف، خلاص هذه المسألة يعني انتهت، أن الميت ليس من المكلفين. ثم بعد ذلك تنبيه يعني يتعلق بغير المكلفين، فيقول: كل إنسان حي، يعني غير الميت، ميت لا علاقة له بهذا الكلام، وإنما الأحياء غير المكلفين، اللي هو مثل المجنون والصغير وكذا، المجنون والصغير وكذا. قال: كل إنسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا إنهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم أن تثبت لهم الحقوق من ميراث أو وصية أو عطية أو نفقة أو غير ذلك. يعني كونه غير مكلف لا يمنع أن يكون له حق عند غيره من المكلفين أو غيرهم، فكونه غير مكلف لا يمنع أنه له حقوق من ميراث. يعني مثلا المجنون إذا توفي أبوه وترك له مالا فالمجنون هنا يرث، ليس معنى أن المجنون غير مكلف أنه لا يرث، أو إذا وكذلك الطفل الصغير يرث ويوصى له، لو أن شخصا أوصى لطفل أو لمجنون أو كذا فتثبت له حقوق، كونه غير مكلف لا يعني إسقاط حقوقه التي عند الآخرين من ميراث أو وصية أو عطية. العطية الوصية اللي هي إيه؟ عطية مشروطة بالموت، أنها تكون بعد الموت، لا تنجس في الحال، وإنما إيه إذا مات يعطى، ولها أحكامها، أنها إيه لا تزيد عن الثلث وتكون لغير الورثة وكذا. وهذه الوصية والعطية تكون عطية منجزة يعني في الحياة، فيجوز أيضا أن يعطى غير المكلفين عطايا منجزة في الحياة. يعني لو أنك ذهبت إلى شخص مجنون أو طفل صغير وأعطيته عطاء فله الحق في هذا العطاء. أو نفقة، يعني أقاربه ينفقون عليه المكلفون به، فالطفل أو المجنون أو كذا له الحق في النفقة على أبيه، أبوه ينفق عليه مثلا، أو إذا كان المجنون هذا أبا وله أولاد فنفقته واجبة على أولاده وهكذا. قال: أو غير ذلك. ولا يمتنع أن تثبت عليهم الحقوق كضمان ما أتلفوه. كذلك غير المكلف الحي قد يكون عليه حقوق، ما هي الحقوق التي على غير المكلف؟ قال: كضمان ما أتلفوه. يعني لو الطفل الصغير أو المجنون أتلف متاع غيره فإنه يغرم الضمان في ماله. والإنفاق على القريب، بمعنى أنه مثلا لو فرضنا أن طفلا صغيرا له مال وأبوه فقير، فهنا يعني يجب عليه من الحقوق، هنا يعني عليه من الحقوق الإنفاق على أبيه، فينفق على أبيه من ماله، من مال هذا الطفل الصغير. ممكن الطفل الصغير هذا ورث مالا من أمه مثلا ولا من كذا، وأبوه فقير فينفق على ينفق من ماله على أبيه، فعليه حق النفقة على الأب. وهكذا المجنون أيضا وكذا. فعليه الإنفاق على القريب المستحق وغير ذلك. طبعا النفقة تكون واجبة للأصول والفروع والزوجات. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأولاد والزوجة، فهؤلاء يعني يجب الإنفاق عليهم. فإذا كان الشخص يعني حيا غير مكلف وله زوجة أو أب أو ابن أو كذا، فينفق عليهم من ماله. قال: وهذا لأن ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. هنا يعلل يعني كيف إنه غير مكلف ونقول عليه حقوق، فكل من هذه الحقوق هي من باب الخطاب الوضعي، من باب السبب والمسبب. فيعني حتى لو كان غير مكلف فإنه عليه هذه الحقوق من باب يعني إن الحكم الوضعي اللي هو منه الإيه السبب، فكونه قريبا لشخص ويجب عليه الإنفاق على هذا القريب، القريب هذا مستحق للنفقة، فيثبت عليه هذا الحق بخطاب الإيه الوضع، حكم الوضعي يعني ليس حكم تكليفي. طيب قال 6: أهل الآخرة. أهل الآخرة سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين. أهل الآخرة سواء أهل الجنة أو أهل النار هم غير مكلفين، لأنهم جميعا يؤمنون، فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. إيمان اضطراري يعني يجد نفسه مضطرا إلى الإيمان به، لأنه يصبح علم شهادة وليس علم غيب. كان الإيمان بالآخرة وبالجنة والنار في الدنيا كان إيمانا بالغيب، أشياء غائبة عن الحس، لكن في الآخرة عندما يكون موجودا فيها فإيمانه بها إيمان شهادة، وهذا شيء يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه. لا يقدم ولا يؤخر، يعني الذي في النار لا يمكنه أن ينكر البعث أو ينكر النار. لذلك يعني كما في الآية الكريمة في سورة الطور، الملائكة يعني يقذفون الكفار في النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. والملائكة هم يلقونهم في النار يقولون لهم: أفسحر هذا، النار التي أنتم فيها الآن هذا سحر كما كنتم تقولون في الدنيا، أم أنتم لا تبصرون. فلا يملكون في هذه الحالة التكذيب بها أو الإنكار، لأنها أصبحت شيئا محسوسا مشاهدا. قال: وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة. العرصات يعني الساحات، ساحات يوم القيامة، الأرض المحشر. فقيل يكلفون، وهذا ورد فيه حديث، يعني هذا القول يعني قول صحيح، وإن حكاه بصيغة التمريض يعني قيل، لكنه يعني قول ثابت وصحيح مبني على أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمتحنون يوم القيامة. هؤلاء يدلون بحجتهم عند الله سبحانه وتعالى ويقولون إنهم يعني لم تبلغهم الدعوة، أو المجنون يقول بلغته الرسالة وهو مجنون لا يعقل، فيذكرون عذرهم عند الله سبحانه وتعالى، فيأمرهم الله عز وجل أن يلقوا بأنفسهم في النار. في بعض الأحاديث أن الله تعالى يأمرهم بذلك، وفي بعضها أن الله تعالى يرسل إليهم رسولا من قبله يقول لهم: إن الله يأمركم أن تلقوا أنفسكم في النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لآمن به وصدقه فإنه يلقي بنفسه في النار وتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة. ومن علم الله أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده فيقول: يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها، فيعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويقول: يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها، فرارا من النار. فيقول الله تعالى: تعصونني وأنتم بين يدي، فكيف لو أرسلت إليكم رسولا؟ أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر بهم إلى النار. فهؤلاء يعني يقيم الله تعالى عليهم الحجة، الله تعالى يعذبهم، لأن الله تعالى يعلم منهم أنهم لو جاءهم رسول لكذبوه وعاندوه. فيقيم عليهم الحجة سبحانه وتعالى فيأمرهم عز وجل إما بنفسه سبحانه أو بواسطة رسول يرسله إليهم في أرض المحشر يبلغهم عن الله تعالى. فمن علم الله تعالى أنه لو بلغته الدعوة في الدنيا وكان عاقلا وكذا لكذب الرسول وعانده، فإنه يكذب ويعاند في يوم القيامة. فإذا يعني هنا يقول العلماء يعني الأصل أن الدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، والأصل أن الآخرة دار جزاء وليست دار ابتلاء، لكن الله تعالى لم يخلي الدنيا من بعض الجزاء ولم يخلي الآخرة من بعض الابتلاء. يعني الأصل أن الدنيا هي دار ابتلاء وليست دار جزاء، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلي الدنيا من جزاء. يعني الطائع الذي أطاع الله تعالى واتبع أمره فالأصل أن ثوابه في الآخرة، لكن الله تعالى لم يخلي دار الدنيا من إيه؟ من تعجيل يعني بعض من الثواب مما يعني ينعم الله تعالى به على عباده الطائعين، لكن هذا ليس هو الأصل. يعني الأصل أن الثواب في الآخرة، لكن يعجل الله تعالى بعض الثواب للطائعين في الدنيا. والعاصون أيضا الأصل أن عقوبتهم في الآخرة، لكن الله تعالى يعجل لهم شيئا يسيرا من العقوبة في الدنيا. فالدنيا ليست دار جزاء، ولكنها مع ذلك لم يخلها الله تعالى من جزاء. والعكس في الآخرة، الأصل أن الآخرة دار جزاء وليست دار ابتلاء، لكن الله تعالى لم يخلها من ابتلاء، وهو ابتلاء هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، والذي بلغته الدعوة هو مجنون أو أصم أو كذا أو مات طفلا، فيمتحنون عند الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبة للأطفال بالذات، يعني هؤلاء الخلاف فيهم طويل في أطفال الكافر أطفال المشركين، يعني هل يكونون في الجنة لأنهم ماتوا أطفالا أو أنهم يمتحنون يوم القيامة؟ وإذا كانوا في الجنة هل يكونون من الولدان المخلدين أو يكونون يعني كبارا في سن 33 كبقية أهل الجنة أو كذا؟ هناك في الحقيقة يعني نقاش طويل في موضوع أطفال المشركين، وبعض العلماء يتوقف فيهم لحديث أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، بعض العلماء توقف فيهم. وفي حديث أنهم يمتحنون، وبعض الأحاديث تفيد أنهم يدخلون الجنة، فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يريد طبعا التوسع في هذه المسألة يرجع إلى كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكر 8 أقوال في أطفال المشركين وحجة كل قول ونقاش طويل، يعني يمكن 200 صفحة ولا حاجة، اللي يحب يتوسع في هذا يرجع. طيب، فالمهم قال وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر زال تكليفه لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن معه العصيان. هنا هذه معه نزيد لها هاء يعني. وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر زال تكليفه لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن معه العصيان. عندكم نسختكم معه ولا معه؟ خلوها معه العصيان. معه نعم. قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن في الدنيا إذا وصل الإنسان إلى الغرغرة يعني وصلت الروح الحلقوم، فإنه يغرغر مثل حال الإنسان إذا وضع ماء في حلقه واجتهد في دفعه حتى لا يدخل حلقه، إذا الماء يعني بلغ الحنجرة واجتهد في دفعه حتى لا يبتلعه، هذا صوت الغرغرة. فالروح إذا بلغت الحلقوم يكون له غرغرة مثل هذا الصوت، فيزول التكليف لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن معه العصيان. خلاص لا يستطيع العصيان حينئذ، فيزول تكليفه لأنه يزول اختياره في هذه. قال ومثل ذلك إذا رأى الناس علامات الساعة الكبرى يزول التكليف. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها، حينئذ إيه؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الذي لم يكن مؤمنا ويؤمن بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعه الإيمان. أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني هذا الفاسق إذا أراد أن يتوب بعد طلوع الشمس من مغربها ولم يكن كسب خيرا قبل طلوعها من مغربها لا ينفعه ذلك، وإنما الذي ينفع هو أن يستمر على ما كان عليه من خير، إذا كان على خير قبل واستقامة، يعني قبل طلوع الشمس من مغربها واستمر عليه ينفعه، لكن الذي لم يكن كسب خيرا قبلها ثم يريد أن يكسب بعدها لا ينفعه. طيب رقم 7، قال الإكراه، تكلم عن الإكراه، يعني هذه إيه من عوارض الأهلية، يعني الأمور التي تخل بأهلية الإنسان وتخل بتكليفه، على التفصيل الذي سيأتي. قال الإكراه حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. فعرف الإكراه، قال حمل الغير بالتهديد بأمر فيه ضرر شديد، يعني يهدده بقتل أو ضرب أو حبس، على أن يقول أو يفعل ما لا يرضاه ولا يختار فعله لو خلي ونفسه. لو ترك ونفسه كان لا يختار أن يقول هذا القول أو يفعل هذا الفعل، لكن تحت ضغط هذا التهديد قاله أو فعله. قال ولا يؤثر الإكراه في التكليف إلا إن كان المكره يعتقد وقوع ما هدد به. إلا إن كان المكره، عندنا مكره ومكره، فالمكره يعتقد وقوع ما هدد به، يعني لأنه إيه؟ يعني يرى أن المهدد له يعني يستطيع أن ينفذ هذا التهديد، يعني تهديد جاد من شخص إيه؟ يعني يقدر على تنفيذ هذا التهديد، بحيث أن المكره يعتقد وقوع ما هدد به، أنه فعلا إذا لم يقل أو يفعل ما طلب منه قوله أو فعله أنه سيحصل له التهديد. وكان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، المكره قادر على إيقاع ما هدد به، يعني هدده بقتل أو ضرب أو حبس أو كذا، هو قادر على تنفيذ ذلك، إما أنه مثلا بيده سلاح وهو يهدده بالقتل وهو يعني لا مانع يمنعه من إيقاع تهديده، أو أنه شخص ذو سلطان ويهدده بسجن أو قتل أو كذا، فالمكره قادر على إيقاع ما هدد به سواء هدده بقتل أو حبس أو ضرب أو نحو ذلك. طيب هذا تعريف الإكراه. قال والإكراه نوعان، هنا فصل يعني بعض الشيء في الإكراه فنمر عليه إن شاء الله. يقول والإكراه نوعان، الأول الإكراه بحق وهو لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه. النوع الأول الإكراه بحق، إن المكره معه حق في الإكراه هذا. قال فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه ففعل صح الوفاء، يعني القاضي المسلم والحاكم المسلم له الحق في إكراه بعض الناس على أداء ما عليهم من الحقوق، فلو أكره على أن يوفي الدين الذي امتنع من أدائه، الشخص يعني غني مماطل وعليه ديون والقاضي أكرهه على أداء الدين فأداه صح الوفاء. فهنا إيه؟ لا نقول إنه مكره فتصرفاته غير معمول بها أو تصرفاته باطلة، يعني هناك يعني حالات يكون المكره فيها تصرفاته باطلة يعني ملغاة كأنها غير موجود، فإذا دفع مالا نقول إن هذا المال يعني الذي أخذه لا يحق له هذا المال ونطالب الذي أخذ أن يرد إليه ماله وكذا، لكن في حالة الإكراه بحق هنا نقول إن تصرفاته في هذه الحالة تكون تصرفات صحيحة طالما الإكراه بحق، فإذا وفى الدين الذي عليه تحت إكراه بحق فهنا نقول هذا التصرف صحيح ليس باطلا، الذي أخذ حقه اللي هو الدائن الذي أخذ حقه يعني فهو حلال له، وأخذه هذا أخذ إيه صحيح، صح الوفاء. قال وكذا لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه فباعه صح البيع والوفاء. أيضا هذا من الإكراه بحق شخص مدين وعنده إيه ممتلكات، والحاكم أجبره على بيع بعض ممتلكاته للسداد الديون فباعها مكرها، لكن هذا إكراه بحق، فالبيع هذا صحيح، فتملك به الثمن والمشتري الذي اشترى منه ممتلكاته تملك الايه السلعة، لا يحق له بعد ذلك ان يأتي ويطالب بفسخ هذا البيع ويقول انه كان بإكراه، لانه كان إكراها بحق. ولو أكره المرتد على الرجوع الى الاسلام صح رجوعه ظاهرا. المرتد اذا أكره على الرجوع الى الاسلام صح ايه رجوعه ظاهرا، يعني من جهة احكام الدنيا نقول انه ايه تصرف صحيح ليس باطلا، فنعامله على انه اسلم، اذا رجع الى الاسلام مكرها بعد ان ارتد فقيل له يعني اما ان ترجع الى الاسلام واما قتلت، الحاكم يقول له اما ان ترجع الى الاسلام واما ان تقتل، فرجع الى الاسلام فظاهرا نعامله على انه مسلم بعد الرجوع الى الاسلام. الان لو تزوج بمسلمة صح هذا الزواج، لو مات مثلا بعد رجوعه الى الاسلام واولاده مسلمون يرثونه لانه يعتبر مسلما في هذه الحالة، واذا ذبح ذبيحة يحل اكلها، فايه هذا معنى ظاهرا يعني في احكام الدنيا. لكن هل ينفعه هذا الاسلام عند الله سبحانه وتعالى؟ هنا لا ينفعه الا اذا كان يعني صادق النية، يعني في فرق الاحكام الظاهر، في الدنيا نعامله على انه مسلم، لو مات بعد ان رجع الى الاسلام يعني مكرها قيل له اما ان ترجع الى الاسلام واما ان تقتل، فرجع الى الاسلام ثم مات بعد ذلك سنصلي عليه وندفنه مع المسلمين ونعامله معاملة المسلمين ظاهرا. لكن هل هو عند الله سبحانه وتعالى هل هذا الاسلام صحيح؟ اذا كان ما اسلم الله تعالى اعلم بنيته، لو كان يعني لم يسلم الا يعني لينجي نفسه من القتل و لم يصاحب قوله لا إله إلا الله، لم يصاحبها يعني صدق ولا يقين ولا، فإنها لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولو أكره من آلى من زوجته عند نهاية المدة. آلى يعني حلف ألا يطأها أو ألا يعاشر، شخص حلف أنه لا يجامع زوجته أو كذا عند نهاية المدة اللي هي 4 أشهر، كما في قوله تعالى إيه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فلو أن شخصا يعني حلف أنه لا يعاشر زوجته ومضت 4 أشهر، فإن الحاكم هنا يكرهه على أن يطلق أو يفيء، إما أن يرجع ويعاشر زوجته وإما أن يطلقها. فلو أكره على هذا بعد نهاية المدة أو عند نهاية المدة فطلق، فإذا اختار الطلاق صح طلاقه ووقع، لا نقول أنه طلق مكرها، الحاكم هنا أكرهه على الطلاق لكنه طلاق صحيح لأنه إكراه بحق. إما يطلق أو يفيء. نعم. الذين يقولون من النساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فمعناها إيه؟ عند نهاية المدة إما الفيئة وإما الطلاق. فإذا هو يعني رفض لا هو يريد الفيئة ولا يريد الطلاق، الحاكم يكرهه على واحد منهم. وإذا اختار الطلاق يعني كان إيه طلاقه صحيحا. طبعا كمسألة فقهية يعني بعض الفقهاء يقول إنه بمجرد انتهاء المدة وعدم الفيئة وانتهاء المدة إنه وقع الطلاق، يعني إنه انفسخ الإيه حتى ولو لم يطلق، لكن الجمهور على إنه لابد إنه يتلفظ بالطلاق بعد نهاية المدة ويكره عليه إذا لم يختار الفيئة. قال ولو أكره على إيتاء الزكاة التي منعها فآتاها مكرها صحت واعتبرت زكاة وأجزأت عنها، يعني لا يطالب بقضائها، نقول هذه زكاة مجزئة رغم أنه دفعها مكرها لكن هذا إكراه بحق. يبقى إذن الخلاصة أن الإكراه بحق لا يسقط التكليف ولا يؤثر فيه، بمعنى أن تصرفات المكره بحق الناشئة عن هذا الإكراه تصرفات صحيحة وليست تصرفات يعني باطلة أو ملغاة. 2. الإكراه بغير حق. قال: ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجات الإكراه ونوع الأمر المكره عليه. الآن من أكره بغير حق، فهنا هل هو مكلف بحيث يعني تصح تصرفاته، أو هو غير مكلف بحيث تبطل تصرفاته؟ فقال هنا تفصيل بحسب نوع درجة الإكراه وبحسب الأمر الذي أكره عليه. قال: فإن كان التهديد على تصرف قولي لم يصح تصرفه، لو إكراه بغير حق، شخص ظالم وجاء يعني ورفع عليه السلاح ولا كان حاكما وكذا وهدده بقتل أو حبس، أو إذا لم يقل كذا أو كذا تصرف قولي، قال لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره. التصرف هذا الذي تصرفه ناشئا عن هذا الإكراه، هذا التصرف غير صحيح، والآثار المترتبة لا يستتبع الآثار التي تترتب على هذا التصرف كما سنوضح. قال: لأن الأصل أن التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضا، فإن هدد إنسان بقتله أو ضربه أو الزنا بأهله إن لم يقر بمال فأقر به لم يصح إقراره. يقر أنه عليه مال، يعني جاء شخص مثلا حاكم أو سلطان وكذا واعتقله وأتى به مثلا إلى قسم الشرطة ولا كذا وهدده بالسجن أو الضرب أو كذا إن لم يقر على نفسه أنه عليه $1,000 مثلا لعمرو، فأقر قال علي $1,000 لعمرو وكذا، فأقر على نفسه بمال يعني تحت ضغط الإكراه، قال هذا الإقرار غير صحيح. بعد ذلك يعني هذا الإقرار غير صحيح هو نعم لا، احنا نتكلم على الإكراه بغير حق، الآن انتهينا من الإكراه بحق، الآن الإكراه بغير حق، نتكلم على الإكراه بغير حق. فالإكراه بغير حق يعني على تصرف قولي لا يصح هذا التصرف. قال: أو على أن يطلق زوجته أو يزوج ابنته لم يقع الطلاق. شخص أكره على أن يطلق زوجته، جاءوا هددوه قالوا إن لم تطلقها قتلناك، فطلقها، فهذا الطلاق طلاق غير صحيح. يعني لو كان طلقها طلقتين قبلها وبعدين كانت هذه الطلقة الثالثة يعني كان فيها مكرها بغير حق، فنقول هذا الطلاق لا يصح. أو على أن يزوج ابنته، شخص جاء حاكم ظالم وكذا وأكرهه قال إما تزوجني ابنتك أو سأقتلك أو أسجنك أو كذا، فقال زوجتك بنتي، والثاني قال قبلت تحت ضغط الإكراه، فهذا الزواج زواج باطل لأنه وقع تحت إكراه بغير حق. قال: لم يقع الطلاق ولم يصح التزويج. أو على أن يبيع داره أو يؤجرها لم يصح البيع ولا الإجارة، برضو لو أكره بغير حق هدد بقتل أو حبس، على أن يبيع داره أو يؤجر داره فباعها أو كراها يعني بسبب الإكراه لا يصح لا البيع ولا الإجارة. أو على أن يكفر بقول أو فعل فقاله أو فعله لم يكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون عليه إثم ولا حد. فلو أكرهوه على أن يكفر بالله تعالى، هنا في الكفر قال بقول أو بفعل، هو مع أنه كان يتكلم عن التصرفات القولية بس ألحق بها الفعل في حالة الكفر. طبعا هنا يأتي إشكال اللي هو في قصة يعني رجلين ممن كان قبلنا مروا على قوم لهم وثن و يعني وقفوا على طريق وقالوا يعني لا يمر احد على الطريق الا يقولون له قرب ولو ذبابا لهذا الوثن والا قتلناك، لابد يقرب شيء للصنم والا قتلناك. فقالوا لأحدهما قرب ولو ذبابا، قال لا أقرب شيئا لغير الله، فقتلوه. الثاني قالوا لو قرب ولو ذبابا وإلا قتلناك، فقرب ذبابا فدخل النار. الأول قتلوه فدخل الجنة، والثاني قرب فدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. فالآن هل هذا معناه ان يعني التصرف الفعلي الكفر يعني الفعلي تحت ضغط الإكراه هل هو يعني مرخص فيه أو غير مرخص فيه؟ فهنا قالوا يعني أولا الجواب عن هذا الإشكال يعني متعلق بهذا الحديث، قالوا أولا يعني الأمم السابقة شريعتهم تختلف عن شريعتنا فيما يتعلق بالإكراه والتكليفات التي فيها مشقة، لأن الله تعالى قال إيه؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقالوا لعله كان في شريعتهم أن الإكراه لا يبيح التلفظ بالكفر أو فعل الكفر، لعل هذا كان في شريعتهم. أما في شريعتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا جواب. الجواب الثاني قالوا لعل هذا الرجل يعني قربه والعياذ بالله يعني مؤمنا بهذا الوثن، أو قربه يعني ليس لأجل الإكراه وإنما أعجبه ذلك أو دخل في دينهم أو كذا والعياذ بالله تعالى. طبعا على لو أخذنا فيكون هناك هلك كافرا. أما على الجواب الأول إن هو يعني كان في شريعتهم لا يرخص لهم في فعل الكفر تحت ضغط الإكراه أو كذا، ففي هذه الحالة يكون دخل النار يعني آثما، لأنه أثم يعني وعصى الله تعالى بهذا. لكن يكون الإكراه إن شاء الله يعني حتى لو كان في شريعتهم أنه لا يجوز أن يكفر تحت ضغط تحت الإكراه أو كذا، قد يكون هذا يرفع عنه الكفر لكن لا ينجيه من الإثم، يعني لأنه كان عليه أن يصبر ويثبت للقتل وكذا، فيكون يعني آثما ودخل النار يعني باعتباره آثما وليس باعتباره كافرا. الله تعالى أعلم يعني بهذا، لكن القصد أنه في شريعتنا رفع الإكراه، فلو أكره رفع عن الأمة ما استكره عليه، فلو أكره على قول كفر أو فعل كفر كتقريب يعني شيء لصنم وإلا قتلوه أو كذا، فإنه بإذن الله تعالى يكون معذورا في هذه الحالة. طيب، كان الكلام على التصرف القولي. قال باء أما إن كان الإكراه على شيء من الأفعال، إكراه بغير حق، يعني الآن الحديث عن الإكراه بغير حق على شيء من الأفعال. قال فإن كان الفعل مما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل. يعني شخص قالوا له إما أن تأكل الميتة وإما قتلناك، إما أن تشرب خمرا وإما وإلا يعني سجناك أو ضربناك أو هددوه إذا لم تتلف مال هذا قتلناك أو سجناك أو كذا، فهنا كان الإكراه عذرا فيباح له الفعل، فيباح له الفعل لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وبناء عليه لا يكون عليه إثم ولا حد، ليس عليه إثم في الآخرة ولا حد في الدنيا لكونه شرب خمرا مثلا، لا يحد حد شرب الخمر لأنه شربها مكرها، ولا يبطل حق الغير وهو قيمة المتلف. لكن لو أكره على أن يتلف مال غيره هنا يجوز له أن يتلف هذا المال لكن يبقى الضمان في ذمته، يعني لا يبطل حق الغير، يعني هو نجى نفسه بإتلاف مال غيره، فنقول الشرع يعني سمح له بهذا لكن بشرط أن يعوض الغير عن هذا المال الذي أتلفه، يكون دينا في ذمته يعوضه عنه لاحقا وهو قيمة المتلف. قال وإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة، هناك أفعال لا تباح للضرورة حتى لو أكره عليها لا يباح له أن يفعلها. قال كالزنا لم يبح بالإكراه، لو شخص قالوا له إزني بهذه المرأة وإلا قتلناك، قالوا له إزني بهذه المرأة وإلا قتلناك ووقف على رأسه مثلا بالسلاح إما أن تزني بها وإلا قتلناك، فهنا هذا الفعل لا يباح حتى للضرورة، حتى لو هدد بالقتل يجب عليه شرعا هنا أن يثبت للقتل ويقتل يعني صابرا يكون بإذن الله تعالى له أجر الشهيد عند الله لأنه قتل ظلما، لكن لا يجوز له أن يزني بالمرأة لينجي نفسه من قتل أو حبس أو كذا. فإن كان الفعل مما لا يباح للضرورة كالزنا لم يباح بالإكراه، فإن فعله أثم ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة، ولا يقام عليه حد الزنا للشبهة. فمن جهة الإثم عند الله يكون آثما، لكن من جهة إقامة الحد عليه في الدنيا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، فهذه شبهة يعني أنه كان مكرها على ذلك فيسقط عنه الإيه الحد. طيب قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذه نزلت في ناس من المنافقين، كان لهم يعني إماء فكانوا يجبرونهن على الزنا بأجر ويتقاضون أجرة وكذا، ويجبرونهن على الزنا ويكرهوهن على ذلك. فتوعد الله تعالى هؤلاء المجرمين الذين أكرهوا الإماء على الزنا وحرم الله تعالى ذلك، لكن قال تعالى في حق الإماء اللائي أكرهن قال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فليس هذا يعني إذنا لمن أكرهت أن تقع في الزنا، لكن لو حصل هذا بغير اختيارها وأكرهت عليه وكذا فالإكراه يعني هنا إيه رفع عنها الإثم عند الله سبحانه وتعالى، لكن عليها أن تمتنع عن فعل الزنا ويعني ما أمكنها تقاوم يعني قدر استطاعتها، ولو أكرهت على شيء خرج عن استطاعتها وعن طاقتها فالله تعالى إيه رفع عنها الإثم. نعم. وقالوا هنا يعني المرأة يعني الرجل يعني قد يستطيع أن يمتنع من فعل ذلك، لكن المرأة يعني قد لا تستطيع أن تمتنع يعني إذا اغتصبت بإكراه وكذا وما كان لها قدرة على الامتناع أو كذا، فالله تعالى يعني رفع عنها الإثم في هذه الحالة. نعم. نعم. احنا قلنا يعني يعني الانسان لو اكره على الزنا لا يحل له الزنا، يظل ايه اثما لو زنا. لكن طبعا اخونا يسأل يعني لو اكره على الزنا بمسلمة او اكره على الزنا بكافرة، فالزنا في الحالتين حرام، لكن الحرمة طبعا ايه تعظم اذا اكره على الزنا بمسلمة، فيعني رغم الاكراه فإن الحرمة هنا إيه عظيمة، ولو أكره على الزنا بكافرة فهو أمر محرم، لكن الحرمة في يعني في حالة انتهاك عرض مسلمة أعظم وأكبر يعني. طيب قال وإن أكره على قتل نفس أو قطع عضو لم يبح له ذلك، لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فلا يحل له قتل غيره لإنجاء نفسه. قل لو أن شخصا قالوا له ايه ان لم تقتل فلانا قتلناك، فهنا لا يحل له ان يقتل الاخر من اجل ان ينجي نفسه، لان نفسه ونفس الاخر في الحرمة سواء، ولا يجوز له ان ينجي نفسه بقتل غيره، فلو فعل كان ايه اثما ولا يحل له ذلك حتى لو اكره. وكذلك قطع عضو من اعضاء، لو قيل اما ان تقطع يد فلان او تفقأ عينه ولا كذا والا قتلناك، لا يحل له أن يباشر هذا الأمر حتى لو قتل أو حتى لو قطع عضو منه، لأنه نفسه ليست يعني أعظم حرمة من نفس الآخر، ولا يجوز له أن ينجي نفسه بإهلاك غيره. فإن قتل ففي وجوب القصاص عليه أو على المكره أو على كليهما خلاف بين الفقهاء. طيب لو فعل هذا من جهة الإثم أثم، لأنه لا يجوز يعني لو شخص قتل آخر تحت ضغط الإيه الإكراه أنه كان مهددا بالقتل إن لم يقتله فقتله، فهنا من جهة الإثم هو آثم بهذا، هذا لا ينجيه عند الله تعالى أنه أكره. لكن من جهة القصاص في الدنيا هنا ذكر إيه؟ ثلاثة أقوال للفقهاء. بعضهم قال يقتص من المكره، بعضهم قال يقتص من المكره. يعني المكره هنا إيه؟ قتل بالمباشرة، والمكره قتل بالتسبب، يسميه تسبب في القتل، أنه أمر آخر أن يقتل. فواحد شارك في القتل بالتسبب والثاني شارك في القتل بالمباشرة. فقال يعني قيل يقتل المكره قصاصا، وقيل يقتص من المكره، وقيل يقتص من كليهما، ممن باشر القتل وممن تسبب فيه، من كليهما يقتص منهما لأنهما اشتركا في القتل. قال والاضطرار في ذلك كله كالإكراه، يعني من اضطر إلى فعل محرم كأكل الميتة أو شرب الخمر أو إتلاف مال الغير أو زنا أو قتل، فنفس الأحكام التي ذكرناها في الإكراه هي أحكام المضطر. المضطر إلى أكل الميتة أو شرب الخمر يعني بسبب جوع يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل الميتة، فهنا إذا أكره على إذا اضطر إلى أكل الميتة حل له أكلها، كما لو أكره على أكلها حل له أكلها. وإذا اضطر إلى شرب خمر الفقهاء يذكرون يعني مسائل متصورة، يعني يقولون لو يعني غص بطعام غص به في حلقه ولم يجد لإساغة الغصة إلا شربة، يعني لقمة وقفت في حلقه وانقطع نفسه وكاد أن يهلك، يعني إن لم يشرب عليها شيئا حتى يصيغ الغصة واللقمة التي في حلق هذه يعني تتحرك، فلم يجد أمامه إلا كأس خمر فأخذها ليصيغ بها الغصة، يجعلونه ضرورة مضطرا أو الله تعالى أعلم. يعني فالقصد أنه إذا اضطر إلى أكل ميتة أو شرب خمر أو إتلاف مال الغير، إذا اضطر إلى ذلك اضطر إلى إتلاف مال الغير يعني بمعنى أنه مثلا لا يستطيع أن يعني إتلاف مال الغير قد يحتاجه ليأكله، مثلا يكون في مجاعة وهو مضطر إلى مال غيره إن لم يأكل منه هلك. ويذكرون برضو بعض الصور مثلا أنه قد يقي نفسه شيء مثلا سيسقط عليه ولا يسقط عليه جدار ولا مثلا حمل ثقيل من مكان عال ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه إلا عن طريق إتلاف شيء لغيره حتى يقي مثلا نفسه أو كذا. فإذا يعني اضطر إلى إتلاف مال لغيره من أجل يعني أن ينجي نفسه من مهلكة، فهنا قلنا أن الإكراه يبيح هذه الأمور اللي هي أكل الميتة وشرب الخمر وإتلاف مال الغير، فالاضطرار يبيحها. لكن الإكراه لا يبيح الزنا ولا يبيح القتل ولا يبيح إتلاف عضو من شخص آخر، فكذلك الاضطرار إلى هذا لا يبيحه. يعني الضرورة لا تبيح الزنا والعياذ بالله، مهما شخص مثلا مهما كان في ضرورة ولا غير متزوج ولا غير كذا لا يباح له الزنا لضرورة ولا يباح له القتل لضرورة ولا يباح كذا. طيب رقم 8 قال الذي يفقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان. هذه يعني أيضا من عوارض الأهلية أو الأمور التي يعني تخل بكمال التكليف. الذي فقد عقله فقدا عارضا مؤقتا بسبب طبيعي كالنوم والإغماء والنسيان، قالهم أيضا غير مكلفين لكونهم لا يفهمون الخطاب حال قيام هذه الأعذار، فلا إثم عليهم فيما تركوه من العبادات مثلا أثناء ذلك. من ترك يعني صلاة أو عبادة بسبب نسيان أو نوم أو إغماء فلا إثم عليه، ولكن يلزمهم القضاء بأمر شرعي جديد. لكن يلزمهم القضاء، قال بأمر شرعي جديد. ما هو الأمر الجديد؟ اللي هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولا يؤاخذون بما يصدر عنهم من الأقوال أثناء قيام هذه الأعذار. ماشي، هذا حكم إيه؟ النائم والناسي والمغمى عليه. طيب رقم 9، قال الذي يفقد عقله بفعل منه متعمد وهو محرم عليه، كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر وأنها محرمة. الذي زال عقله باختياره بفعل إيه؟ محرم، يعني هو تعمد أن يذهب عقله بفعل محرم. كمن شرب الخمر باختياره وهو يعلم أنها خمر. قال فقيل إنه غير مكلف، فلا يلزمه الطلاق إن طلق ولا القصاص إن قتل. هذه مسألة يعني وقع فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صحة طلاق السكران. الشخص السكران وطلق امرأته وكان سكره هنا باختياره، يعلم أن الخمر حرام وشربها مختارا وهو يعلم أنها خمر. فهذا السكران لو طلق امرأته وهو سكران، فهنا بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا يقع طلاق السكران، قالوا لأنه إيه؟ الرخص لا تستباح بالمعصية، يعني زي قاعدة الرخصة لا تستباح بالمعصية. فهنا هذا يعني احنا خففنا عن الايه، عمن يعني زال عقله بشيء بسبب ليس في اختياره، فقلنا ايه يخفف عنه، لكن هذا يعني عصى الله سبحانه وتعالى فلا يكون معصيته سببا في التخفيف عنه، عدم مؤاخذته مثلا بما يقع منه من طلاق ونحوه. فقيل إنه غير مكلف فلا يلزمه الطلاق إن طلق ولا القصاص إن قتل. لو أن شخصا سكران قتل آخر، فعلى القول الأول أنه غير مكلف فلا يلزمه فلا يقتص منه. وقيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما، ويلزمه إثم ما يفوته من العبادات أثناء سكره وعليه القضاء. قيل هو مكلف فيؤاخذ كالصاحي تماما، فلو أن السكران قتل آخر يقتص منه وليس عذرا له أنه كان سكران، ولو طلق يقع طلاق، وما فاته من العبادات بسبب سكره فإنه يعني يلزمه إثمه وعليه قضاء. وقيل يؤاخذ بما عليه دون ما هو له، يؤاخذ بما عليه دون ما هو له، فما عليه من الحقوق يؤاخذ بها، وما له من الحقوق يعني لا يؤاخذ بما هو له. أما من لم يكن سكره جناية محرمة فلا خلاف أنه غير مكلف، كمن شرب ما لا يعلم أنه مسكر أو شربه مكرها أو مضطرا. من كان سكره يعني معذورا فيه، قال كمن ايه شرب ما لا يعلم انه مسكر، وجد شرابا حسبه عصيرا ولا حسبه لم يعلم انه خمر فشربه فسكر بغير اختياره ثم طلق وهم سكران او تصرف، فهذا معفو عنه غير مكلف يعني في هذه الحالة. وكذلك من شرب الشراب المسكر مكرها او مضطرا. طيب رقم 10، المجنون غير مكلف. قال فإن كان المجنون يفيق حتى يكون كسائر العقلاء يكلف مدة إفاقته ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنونه. واضح. فالمجنون يعني نوعان، صنف يقال له الجنون المطبق أو هو المستمر يعني بصاحبه دائما، وهناك صنف يعني من الجنون اللي هو يعني يجن احيانا ويفيق احيانا. فهنا يعني هذا النوع اذا يعني جن ارتفع عنه التكليف، فاذا افاق صار كسائر الايه العقلاء فيكون مكلفا يعني وقت افاقته، ولا يلزمه قضاء ما مر من العبادات مدة جنونه، المدة التي يعني يجن فيها يسقط عنه العبادات في تلك المدة، والمدة التي يكون مفيقا فيها يعني يكون فيها مكلفا بالعبادات. طيب بالنسبة لصيام رمضان في حق المجنون الذي يعني يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فهنا يعني قالوا يعني إذا أفاق في أثناء يوم من أيام رمضان، يعني كان مجنونا في أول اليوم وأفاق في أثنائه، فهنا يمسك يعني من إيه من لحظة إفاقته يكلف بالإمساك إلى غروب الشمس ولا قضاء عليه على الصحيح، أنه لا يقضي على الصحيح، أنه حتى هذا اليوم نفسه الذي كان مجنونا في أوله وأفاق في أثنائه فيطالب بالإمساك بقية اليوم إلى الغروب ولا يطالب بقضاء هذا اليوم ولا بالأيام التي فاتته، لو كان قبلها أيام كان مجنون لا يكلف بقضائها، واليوم الذي أفاق في أثنائه يمسك إلى الغروب ولا يقضي هذا اليوم على الصحيح. وبعض الفقهاء قال يمسك ويقضي، يمسك هذا اليوم لحرمة اليوم ويقضيه أيضا اليوم اللي هو أفاق في أثنائه، لكن الصواب أن اليوم الذي أفاق في أثنائه لا يكلف بقضائه. رقم 11 قال من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما هي العلة في رفع العذاب عمن لم يأتيه الرسول؟ أنه لم تبلغه الدعوة، فهذه العلة يعني تفيد حكم بعض المسائل السابقة أن من بلغته الدعوة هو مجنون أو هو يعني أصم لا يسمع أو كذا وهو طفل، أو أنه في حكم من لم تبلغه الدعوة. قال وكذا من بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا ولم تترجم له أو كان أصم أو أعمى فلم يمكن إفهامه فهو غير مكلف حتى يعلم أو يعلم. واضح؟ فلابد أن تبلغه بلاغا يعني صحيحا، أن تبلغه الدعوة بلاغا صحيحا. فهنا يعني لو أن شخصا مثلا كل ما بلغه أنه يعني قال له أعداء الإسلام مثلا أنه خرج رجل مثلا مجنون أو ساحر أو كذا يزعم أنه نبي أو كذا، بلغته بطريقة يعني مشوهة منفرة ولم يبلغه شيء من الدعوة الصحيحة بلاغا صحيحا، فيرجى أن يكون معذورا يعني بهذا إن شاء الله. طبعا هنا يعني مسألة اللي هي يعني أهل الفترة وكيف نوفق يعني بين الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبين ما ورد في الأحاديث يعني في الصحيحين وغيرهما، يعني في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال لرجل سأله أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار، أو إن أبي وأباك في النار. فكيف والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهو كان من أهل الفترة؟ وكذلك أيضا أم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، ونزلت الآية الكريمة يعني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، والآية الأخرى لي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على قراءة نافع، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قيل إنها نزلت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، فأنزل الله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وكذا. طيب كيف هؤلاء يعني وردت نصوص بأنهم في النار مع أنهم كانوا أهل فترة وكذا؟ فهنا يعني العلماء لهم جوابان، يعني الجواب الأول أن يقولوا أن أهل مكة يعني خاصة وما حولها وكذا لم يكونوا أهل فترة، لأنهم يعني لم يأخذوا حكم أهل الفترة لأنهم بلغتهم دعوة الرسل، حيث كان يوجد بمكة بعض الحنفاء يدعون إلى توحيد الله تعالى، منهم زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد وكذا، وآخرون يعني كانوا يوحدون الله تعالى ويدعون إلى التوحيد، وبعضهم كان يعني يحذر من عبادة الأصنام في الحج وكذا، فكان يوجد بعض الحنفاء يدعون إلى التوحيد وكذا، فبلغتهم يعني دعوة التوحيد وبقايا من شريعة إبراهيم يعني بالقدر الذي تقوم عليهم الحجة به. فلما اختاروا عبادة الأصنام مع كونهم بلغهم يعني أصل التوحيد والدعوة إلى التوحيد وأصل شريعة إبراهيم عليه السلام رغم ما وقع فيها يعني من تحريف وتغيير وكذا، فهذا جواب. الجواب الثاني أنه يعني قالوا إن أهل مكة كغيرهم كانوا أهل فترة، يعني أهل الفترة تشمل كل من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، الفترة بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام كانت يعني بعد انقراض يعني شريعة عيسى عليه السلام وكذا صار زمن فترة إلى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذا كان زمن فترة وأهل مكة ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم أنهم أهل فترة، ولكنهم يمتحنون يوم القيامة. يعني كون الإنسان أهل فترة هذا لا يمنع أنه يدخل، أنه قد يدخل النار لأنهم يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك، الله تعالى يأمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار، فمنهم من يعصي ويعذب ومنهم من ينجو. فقالوا إن من ورد فيه النص أنه في النار وهو من أهل الفترة فهذا معناه أنه سيمتحن يوم القيامة ولا ينجو، أنه سيمتحن يوم القيامة ولا ينجو، فكونه من أهل الفترة لا يعني أنه ناج في الآخرة وإنما يعني أنه سيمتحن في الآخرة وقد ينجو وقد لا ينجو. فإذا جاءنا نص أن فلانا وهو من أهل الفترة أنه في النار معناه أنه لن ينجو في هذا الامتحان يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. طيب، قال والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهله بخلاف غير المتمكن، فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد وإن لم يصلي يلزمه القضاء، أما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. فيقول الجاهل إذا كان متمكنا من العلم وقصر في تعلم ما هو متمكن من تعلمه من تلك الأمور التي هي يعني من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، المعلومات التي يعني يعلمها عموم المسلمين أصول الواجبات وأصول المحرمات، فإذا نشأ في بلد الإسلام ثم يعني زنى أو ترك الصلاة أو كذا وادعى أنه يجهل حرمة الزنا أو يجهل وجوب الصلاة فهنا قال يؤاخذ بهذا، يحد حد الزنا ويؤمر بقضاء الصلاة ولا ينفعه الاعتذار بجهله لأنه متمكن من العلم. أما من أسلم ببلاد الكفر ونشأ هناك أو كذا، بعض العلماء يلحقون به أيضا من كان ببادية بعيدة، يعني قد يكون في بلد الإسلام لكن يكون في بادية بعيدة يعني لم يبلغها العلم، يعني في داخل البلاد الإسلامية قد توجد بعض البوادي البعيدة عن المدن ولا يوجد فيهم من يعلمهم الدين وكذا، فإذا يعني كان في بادية بعيدة لا يجد من يعلمه الدين ولا تصل إليه الدعوة فهو غير متمكن من العلم، وكذلك إذا نشأ إذا كان يعني كان حديث الإسلام أو نشأ في بلد الكفر فهذا يكون عذرا له. فالذي أسلم ببلاد الكفر ونشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم خلاص منذ أن علم وجوبها يبدأ يلتزم بحكمها ويسقط عنه ما فاته من صلوات وصيام ورمضانات بسبب جهله، وإذا مثلا زنى أو شرب الخمر أو كذا وقال إنه لم يعلم تحريمها فإنه لا يحد في هذه الحالة. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، نصلي المغرب ونكمل بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.